بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام. أيها الأحباب، في سلسلة لآل رمضان مع لؤلؤة من لآل رمضان، وهي الحفاظ أو المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد من أفضل الأعمال في رمضان وفي سائر السنة. أيها الأحبة، هو أن يحافظ المسلم على صلاة الجماعة وعلى أوقات الصلاة في المسجد، وأن يحضر هذه الصلاة في المسجد لينال الأجر والزاد كاملا. ولا ننسى أيها الأحبة أنه في رمضان حتى أعمال الفرائض مضاعفة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدى فيه خصلة من خصال، أو من أدى فيه فريضة، كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. يعني كل فريضة تقبل عليها في رمضان يضاعفها الله سبحانه عز وجل أضعافا مضاعفة. ولا تنسى قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذا الحديث قال: إن الصائم إذا استكمل شهر رمضان وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه الصائم، بمعنى أن يكون صيامه كاملا وقد حافظ على صيامه من اللغو والرفث، ثم أدى الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد، حافظ عليها وبكر إلى الجمعة، فقد أدرك ليلة القدر واستكمل الأجر وحاز على جائزة الرب. هذه جائزة عطية من الله سبحانه عز وجل لك أيها الحبيب في هذا الشهر، إن حافظت على صيامك وابتعدت عن اللغو وفضول الكلام وحافظت على صلاة الجماعة في المسجد ثم بكرت إلى الجمعة في رمضان. فإذا كان هذا الأمر أيها الحبيب فقد أدركت ليلة القدر واستكملت الأجر وفزت بجائزة الرب عز وجل. إذن أيها الأحبة، هذه الصلاة التي نتحدث عنها ينبغي للصائم أن يحرص عليها أيما حرص. لماذا؟ لأن الصلاة أيها الأحبة هي من أفضل الأعمال على الإطلاق. جاء رجل كما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ ما هي أفضل الأعمال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. جعل أفضل الأعمال على الإطلاق أول عمل الصلاة على وقتها. ثم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة أو الصلوات المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة، وأن تصوم رمضان. الرجل هذا قال: يا رسول الله، والله لا أزيد على هذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. من سره، أعيد، أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أي كرامة وأي عطية! هذا الذي يحافظ على الصلوات المفروضة يؤديها في وقتها، يؤديها جماعة في المسجد. لأن الصلاة أيها الأحبة تكفر أيضاً الخطايا، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يذهب الله بهن الخطايا. تغسل الخطايا، تمحو الذنوب، كل صلاة تحضرها في الجماعة اعلم يقينا كما قال لك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن صلاتك في الجماعة وفي المسجد تضاعف، أو هي 25 ضعفا عما تؤديه لو صليت هذه الصلاة لوحدك أو صليتها في السوق كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن الصلاة هذه إذا أديتها جماعة وفي المسجد تكون لك نورا بين يدي ربك عز وجل، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، فكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذه الصلاة أيها الأحبة التي جعل الله سبحانه عز وجل لها ثوابا واضحا في القرآن الكريم، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذا أردت أن تنال الفردوس أعلى منازل الجنة عليك أن تحافظ على الصلاة، وإياك أن تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا لضرورة. حافظ على الصلوات الخمس، إن أردت أن تأخذ هذا الزاد كاملا ويغفر لك ذنبك وتعتق رقبتك من النار وتنال أجر الصيام وأجر القيام لابد من المحافظة على الصلوات الخمس. فهذه وصية أيها الأحبة لي ولكم جميعا، أن نحافظ على صلاتنا حتى تكون هذه الصلاة حجة لنا وليست علينا بين يدي ربنا عز وجل. ثم أيها الأحباب، هناك أمر مهم أيضا تعلق بالصلاة. صلوات المفروضة يضاف إليها أيضا السنن والرواتب والنوافل. لا بد للمسلم أن لا يكتفي فقط بالفرائض، بل عليه أن يحافظ على هذه النوافل، خصوصا الرواتب التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه أو بصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. ولئن سألني لأعطينه، وإن استغفرني لأغفرن له. لذلك أيها الحبيب، هذه النوافل كلما زدت منها كلما قربتك إلى حضرة رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بثنتي عشرة ركعة، ما من عبد يصلي لله زيادة على المفروضة ثنتي عشرة ركعة، ماذا يكون الجزاء أيها الأحبة؟ إلا بنى الله له بيتا في الجنة. اثنان قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. إذا حافظت على هذه الرواتب فأنت تبني لنفسك قصرا في الجنة، فإياك أن تحرم نفسك هذا البيت. ثم أيها الحبيب، أمر آخر يتعلق بعلاقتك بالمسجد. نعم، المسجد لا بد أن تحافظ على هذه العلاقة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة من الآداب التي ذكرها أهل العلم واستقوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الآداب في علاقته بالمسجد، بداية من النقطة الأولى وهي الإخلاص. إذا دخلت المسجد عليك أن تخلص هذا العمل لله عز وجل. أن تأتي إلى المسجد لماذا؟ هل لتتحدث بأعراض الناس؟ هل لتخوض في أمور الدنيا؟ هل لتطلب مصلحة أو حاجة من حوائج الدنيا؟ أبدا، أنت تأتي تريد أن تغنم، أن تزيد في رصيد حسناتك، أن تقرب المسافة بينك وبين ربك. حافظ على هذه العلاقة وابعدها عن كل الشوائب. إذا جاءك إنسان يريد أن يتحدث في عرض أخيك، مكان المسجد ليس مكانا لهذا، إياك أن تفسد عنه. إذن فأنت عندما تأتي إلى المسجد عليك أن تكون لديك نية الإخلاص، وأن قدومك إلى المسجد له نية واحدة فقط، هي القرب من الله عز وجل، هي أن يقبل عملك، هي أن تؤدي الفرائض التي كتبت عليك، وتلقى الله عز وجل غدا وأنت واقف بين يديه وهو راض عنك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الحبيب، هو أن تقبل إلى المسجد بالسكينة، لا تسعى سعياً، وإنما أن تأتي بتأودة وبسكينة وطمأنينة، أن تتوضأ في بيتك وأن تقبل على الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا أحرص إلا لضرورة على هذا الجانب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتوضأ في بيتك. إذا أردت أن تحصل على هذا الأجر وهذه الحسنات تزيد، توضأ في بيتك، وكلما خطوت خطوة وحسناتك تزيد. من توضأ في بيته كما في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زارني في بيتي إلى أن قال فحق على المزور إكرام زائره. الله عز وجل يكرم هذه الزيارة إذا توضأت في بيتك وأقبلت على الله عز وجل بسكينة إلى بيته. ثم أيها الحبيب، وأنت تأتي إلى المسجد لابد أن تقرأ هذا الدعاء وتتمثل هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل في قلبي نور، وفي بصري نور، وفي سمعي نور، وعن يميني نور، وعن يساري نور، ومن فوق نور، ومن تحت نور، ومن أمام نور، ومن خلف نور، واجعل لي نور. لابد أن تذكر هذا الدعاء، تتمثل هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت تسعى، ليس تسعى وإنما تأتي بسكينة إلى المسجد. ثم إذا دخلت المسجد أدخل برجلك اليمنى، ماذا تقول؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرجت فبشمالك، اللهم إني أسألك من فضلك. وإذا دخلت إلى المسجد فأنت في حضرة رب العالمين. إياك أن تفسد هذا العمل، إياك أن تجلس إلى أصحاب الدنيا، إياك أن تخوض في أمور الدنيا، لأن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدي رسول الله نهاك عن ذلك. إياك أن تجالس أصحاب الدنيا. قال: سيكون في آخر الزمان أناسا يجلسون حلقا حلقا، هؤلاء يتحدثون في أمور الدنيا، أشغلتهم الدنيا، فلا تجالسوهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الحديث في المسجد، الكلام في المسجد، اللغو في المسجد، الخوض في أمور الدنيا في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. إياك أن تتحدث بأمور الدنيا في المسجد فتفسد هذا العمل. ثم إياك أن تشوش على إخوانك، لا تؤذي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا. في بعض الأحيان نحن ندرس وأحدهم يرفع صوته في المصحف يؤذي حتى الذي يستمع، في بعض الأحيان يأتي أحدهم بالمصحف ويقرأ قراءة مرتفعة يؤذي الذي بجانبه فلا يجعله يقرأ ويناجي ربه. إياك أن تحدث هذه الضوضاء والجلبة وأنت في المسجد. ثم أيها الحبيب، احرص على نظافتك وأنت تأتي في المسجد. إياك أن تأتي بثياب المهنة، دعها خارج المسجد وادخل وأنت في حضرة رب العالمين، تطيب بأطيب رائحة، حتى إذا كانت فيك رائحة كريهة تخلص منها. أجمل ثيابك في البيت البسها، لأنك مقبل على الله، أنت بين يدي الله عز وجل. لابد أن تتأدب بأداب المسجد. ثم احرص على نظافة المسجد وأن تتهيأ لدخول هذا المسجد وأن تأخذ زينتك. نعم، كما أوصاك ربك عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب في حضرة رب العالمين، وأن يتأدب بآداب المسجد، وأن يحافظ على الصلوات المفروضة. اللهم اهدنا سواء السبيل، واحفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.